وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة